حصريا على موقع دي جي كيو. زيزو المايسترو احنا ملوك المجال حاطين عليكوا يا عيال مالنا شخصة معشان احنا تلم التقال احنا جينا وسعوا لنا احنا سيئنا وبنحارب في ضبط هيسموني الحراق مجنن الاقصار وبحط على ده هاتولي حد كبير شايفين عيال فرافير الحفله تبقى عليك ضرب وخفت وتكسير هل من منافس البلد مش لاقي خالص يا بلد هل من منافس البلد مش لاقي خالص يا بلد في مجالنا سيطرنا عاوزين حد بطل في مجالنا يجي يعطلنا احنا فينا يعني فينا والعين اللي بتستظهرنا نعمينا كل اللي فات تسخين والجاي كسر عين مش شايفين حد فيه Thank you.